الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. هذه الآية الكريمة يبين الله جل وعلا فيها بطلان ما ابتدعه المشركون وما سموه وصفوا به بعض البهائم، بعض بهيمة الأنعام، وأن هذا افتراء محض والله لم يجعله كذلك. فقال جل وعلا: ما جعل الله من بحيرة، والبحيرة مأخوذة من البحر وهو شق الأذن. وقد تعددت عبارات المفسرين فيها، وقبل أن نذكرها نلخص نقول: هذه أسماء لبعض بهيمة الأنعام التي كان يجعلها كفار العرب لآلهتهم، فهي مصطلحات اصطلحوا عليها ومسميات سموها، لكن مع ذلك سنذكر ما قاله بعض المفسرين ما المراد بها. فالأصل في البحيرة أنها مأخوذة من البحر وهو شق الأذن، والبحيرة كما قال ابن عباس قال: هي الناقة إذا نتجت 5 أبطن، يعني إذا نتجت 5 بطون نظروا إلى الخامس، فإن كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال دون النساء. إذا جابت 5 بطون البطن السادس ينظرون، إن كان ذكرا ذبحوه وأكله الرجال دون النساء، وكان أنثى جدعوا آذانها، شقوا آذانها وقطعوا آذانها، فقالوا: هذه بحيرة، وتركوها للأصنام، يعني لآلهتهم. والسائبة تعددت أيضا الأقوال فيها، فجاء عن مجاهد قال: هي الغنم، نحو ما فسر من البحيرة، قال يعني السائبة هي مثل البحيرة، لكن البحيرة من الإبل والسائبة من الغنم، هذا قول. وقال محمد بن إسحاق: السائبة هي الناقة إذا ولدت 10 إناث من الولد ليس بينهن ذكر، إذا ولدت 10 إناث من الولد ليس 10 إناث من الولد، يعني 10 بطون كلها إناث وليس فيهن ولد، سيبت فلم تركب ولم يجز وبرها، لأنها جاءت ب10 بطون كلهن إناث وسيبت تركت لآلهتهم ما يتعرض لها أحد. وقيل أن السائبة هي أن الرجل إذا خرج في حاجته فقضى حاجته سيب من ماله ناقة أو غيرها للطواغيت، يعني يريد شكر. والوصيلة قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الشاة إذا نتجت 7 أبطن نظروا إلى السابع، فإن كان ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء، وإن كان أنثى استحيوها، وإن كان ذكرا وأنثى في بطن واحد استحيوهما، وقالوا: وصلت أخته فحرمته علينا، يعني هي الشاة عندهم إذا أنتجت 7 أبطن 7 بطون فينظرون للسابع، فإن كان ذكرا أو أنثى وخرج ميتا أكلوه، وإن كانت أنثى لا يأكلونها. ظاهر الأمر أنه إذا كان ذكر يأكلونه، لكن إذا جاءت بالسابع ذكر وأنثى مع بعضهما لا يأكلون الذكر ولا يذبحونه، يقولون وصلته أخته الأنثى التي معه. على كل حال اصطلاحات ما أنزل الله بها من سلطان، لكن هم ذكروا هذا. والحام قال ابن عباس كان الرجل إذا لقح فحله عشرا قيل حام فاتركه، يعني إذا لقح الفحل الذي يملكه عشرا من الإبل قالوا هذا حام اتركوه، حمى ظهره. وقيل وجاء عن ابن عباس أنه الحام هو الفحل من الإبل إذا ولد ولد إذا ولد لولده يقال حمى ظهره، الفحل من الإبل إذا ولد لولده، يعني إذا أنتج كان ولد فحلا ثم هذا الفحل بعد ذلك صار يضرب الإبل فأنتج ولدا. وعلى كل حال هي اصطلاحات لا يلزمنا أن نعرف يعني ما هي حقيقتها، لكن الاختلاف فيها كثير. لكن خلاصة ما يقال أنها اصطلاحات عند مشرك العرب، والغالب أنهم يريدون بها التقرب إلى آلهتهم، اصطلحوا هذه الاصطلاحات فكذبها الله جل وعلا وأبطلها، فقال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. هذا مجرد افتراء على الله، وهو الكذب المتعمد الذي يتحير منه من يسمعه. ولكن الذين كفروا يفترون، كذبوا يفترون على الله بهذا، ما جعل الله هذه الأسماء التي ذكروها، وأكثرهم لا يعقلون. أكثر هؤلاء لا يعقلون، لأن الأقل أو القليل منهم هم الذين دبروا هذه الأمور، يعني ما كلهم، أكثرهم لا يعقلون، لكن لما رأوا أنه يفعل هذا صاروا يفعلون مثل الناس. لكن من الذي سيبها وابتدأها؟ هذا قلة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت، والحديث في البخاري، قال رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. رأوه يجر قصبه نعوذ بالله في النار. وجاء أيضا عند البخاري قال أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت جهنم يحكم بعضها بعضا، ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب، فاتبعه الناس على ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. إذن ولكن وأكثرهم لا يعقلون، يعني أكثر من يفعلون هذا لا يعقلون، لأن الذي فعله وفرضه عليهم ناس قلة، والآخرون اتبعوهم بغير عقل وبغير فهم. ثم قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. إذا قيل لهؤلاء تعالوا هلموا وأقبلوا إلى القرآن، إلى ما أنزل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى رسول الله لتسمعوا منه القرآن وتسمعوا منه السنة وتؤمنوا بما جاء به، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يكفينا، حسبنا أي يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا، يكفينا الذي وجدنا عليه الآباء، إن وجدنا آباءنا على أمة. والدليل على إعراضهم عن الحق وعدم انقيادهم له. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، هذا استفهام إنكاري، كيف يقول يكفينا ما وجدنا عليه آباؤنا؟ أولو كان آباؤهم لا يعقلون لا يعلمون شيئا، ما عندهم شيء من العلم، جهال، مشركون، أصحاب فترة لا يعلمون أي شيء من العلم الشرعي ولا يهتدون إلى الحق، فلا علم عندهم ولم يهتدوا إليه بفطرتهم، فمثل هؤلاء لا يجوز أن يتبعوا. فالواجب عليهم أن يأتوا إلى الله ورسوله يستجيبوا لما أنزل الله عز وجل على نبيه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يبين هذا الحق الذي أنزله الله جل وعلا عليه. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. نعم نعم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا مر معنا مرارا بيان أهمية هذا النداء، وقوله عليكم أنفسكم قالوا هذا منصوب على الإغراء، أي إلزموا أمر أنفسكم، إلزموا شأن أنفسكم أو أمر أنفسكم. والله جل وعلا يقول عليكم أنفسكم، يعني المهم أن تنظروا في عملكم أنتم، كما قال جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة، كما قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريبا منه أو بعيدا. قال ابن عباس: يقول الله تعالى: إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته من الحلال ونهيته عنه من الحرام فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمرته به. إذن معنى الآية: لا يضركم من ضل عليكم أنفسكم، يعني أصلحوا أنفسكم، اجتهدوا على أنفسكم بالاستقامة على دين الله، فإذا فعلتم ذلك لا يضركم من ضل، لا يضركم ضلال من ضل، ضلاله على نفسه، كل نفس بما كسبت رهينة، ضلاله على نفسه إذا اهتديتم أنتم واستقمتم على دين الله. إلى الله مرجعكم جميعا، إليه مرجعكم من أطاعه ومن عصاه، فجميع الخلق مرجعهم ومآلهم ومردهم إلى الله، فينبئكم بما كنتم تعملون، ينبئ ويخبر الجميع بأعمالهم فيجازيهم على عملهم، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا معنى الآية. وهناك أمر لابد من التفطن له، وهو أنه ليس في الآية مستدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكنا، كما قال ابن كثير، قال: ليس به هذه الآية معناتها أنك ما تأمر غيرك ولا تنهى، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ليس هذا معنى الآية. معنى الآية كما قدمنا: عليك أن تجتهد لنفسك وتعمل وتقوم بطاعة الله، فإذا فعلت ذلك أنت اهتديت، ولا يضرك كفر أبيك أو أخيك أو عمك أو جارك، ما يضرك، كل نفس ما كسبت رهينة. وليس معناه ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولهذا روى الإمام أحمد بسند قال الترمذي عنه حسن صحيح، صححه الشيخ أحمد شاكر وغيره من أهل العلم، قال: قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى آخر الآية، وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. إذن كان أناس يستدلون بها: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني ما هو لازم تأمر ولا تنهى بالمعروف، لا ما هو لازم تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، هذا خطأ. بل إن من الاهتداء عليكم أنفسكم من ذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يلزمك أن تلزم نفسك وأن تكون من أهل الأمر بالمعروف إذا رأيت المنكر إذا رأيت المنكر وأن تكون ممن ينهون عن المنكر كما قال جل وعلا كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. إذن هذا معنى الآية الصحيح، وليس لأحد أن يستدل بهذه الآية على ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم الآية. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، شهادة بينكم قال الطبري معناها ليشهد بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية أي وقت الوصية، يعني ليشهد شاهد، ليشهد اثنان منكم إذا حضر وصية الميت في حال السفر. شهادة بينكم يعني فلتقع شهادة بينكم، أو ليشهد شاهد بينكم، فشهادة يعني قوموا بالشهادة أشهدوا، أو فليشهد اثنان منكم. وهذه الآية أيها الإخوة هذه في حال السفر، إذا كان المسلم مسافرا وجاءه الموت حضره الموت، والمعنى حضر الموت يعني حضور علاماته، حضور علاماته ودلائله، لأن هناك علامات في الغالب يعرف أن هذه من علامات الموت. فإذا كان الإنسان في حال سفر ليس في حال إقامة ومعه رفقة، إما يكون من المسلمين أو يكون من غير المسلمين، فإنه يشهد في هذه الحالة على وصيته، أوصي بكذا أو المال الذي معي كذا منه لفلان وكذا منه لفلان، يوصي ويشهد على وصيته، فهي في من حضره الموت ودنا أجله وهو في حال السفر وليس بمقيم. فيقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، يعني ليشهد بينكم اثنان ذوى عدل. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، كما قلنا حضور علامات الموت ودلائله، حين الوصية حينما يحضره الموت ويريد أن يوصي بوصية اثنان ذوى عدل منكم. اثنان متعلق بشهادة، قال ابن كثير ليشهد بينكم اثنان ذوى عدل، ليشهد اثنان منكم ذوى عدل على وصية من حضره الموت وهو في حال السفر، هذا معنى الآية. قال يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، يعني ليشهد اثنان، يعني لا بد من شاهدين ذوى عدل منكم، يعني لا بد أن يكون من العدول ومن الثقات، لا يشهد إنسان فاسق أو إنسان مجرب عليه الكذب أو التدليس أو قلة الأمانة، لا بد أن يكون الشاهد، لا بد أن يكون عدل، يعني ينظر في سيرته وطريقته يكون معروفا بالعدل. اثنان ذوى عدل منكم أو نعم منكم، الجمهور على أن منكم هنا أي من المسلمين، أو آخران من غيركم، الجمهور يقولون منكم أي من المسلمين، أو آخران من غيركم قالوا من غير المسلمين من الكفار، وهذا قول الجمهور هو الصواب. وقال بعض المفسرين ويروى عن ابن عباس أنه قال منكم أي من قبيلته، لأن الغالب المسافر يكون معه جماعته، منكم أي من قبيلته، أو من غيركم من غير قبيلته، وهذا غير صحيح كما سيأتي في الحديث الذي يدل على هذا. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى أمر من حضر عند إنسان وهو في سياق الموت، فأوصى هذا الرجل أن يشهد شاهدان من المسلمين إن وجدوا، فإن لم يوجد من المسلمين فيجوز أن يشهد الكافر. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فجمع ولعلهم الجمهور يرون أن هذه الآية منسوخة، يقول لأنه لا يجوز أن يشهد الكافر على المسلم لأنه مو بعدل ولا ثقة. وقال الإمام أحمد وبعض أهل العلم بل يجوز شهادة الكافر على المسلم في مثل هذه الحالة، والآية غير منسوخة، هذا هو الأصل، لا يقال أن الآية منسوخة إلا بدليل صحيح صريح، فالآية محكمة وليست منسوخة، لكن هذا خاص في حال السفر أو يكون الإنسان في بلد بعيد عن المسلمين ليس في بلد المسلمين وليس عنده إلا كفار. إذن اثنان ذوى عدل منكم أي من المسلمين أو آخران من غيركم، يعني قيل من أهل الكتاب أو من سائر الكفار من غير المسلمين، إن أنتم ضربتم في الأرض، يعني إذا أنتم سافرتم، لأن الضرب في الأرض هو الذهاب فيها، السفر فيها أو الذهاب للسفر فيها، هذا هو الضرب في الأرض، إن كنتم مسافرين أو في حال الإقامة، فأصابتكم مصيبة الموت، هذا لأن الموت مصيبة ولكن لا بد منه وإلا هو مصيبة، لهذا الإنسان يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون لأنها مصيبة. فأصابتكم مصيبة الموت، هذا كله تعليل لما سبق. إذن لا تقبل شهادة غير المسلم إلا بشرطين، أن يكون في سفر وأن يكون ذلك في الوصية، في الوصية فيما يوصي فيه، والأظهر الله أعلم أنه في ماله كله يشهد شاهدا، سواء كان أوصى وصية يعني تبرع بشيء من ماله في سبل الخير، أو أنه قال هذا المال هذا لولدي وهذا لفلان، حتى لو بقي المال عنده. قال تحبسونهما من بعد الصلاة، الحبس هو الإمساك والمراد المنع من الانصراف بعد الصلاة، قيل صلاة العصر، والصواب أنه شامل للصلوات كلها، فيحبس الشاهدان اللذان شهدا من بعد صلاة العصر أو بعد أي صلاة، ثم يوقفان أمام الناس فيقسمان بالله، يحلفان بالله، قسم بالله والحلف، إن ارتبتم، يعني إن ظهرت لكم ريبة منهما، يعني لا يحلفان دائما، لكن إذا شك الأولياء أو أهل الميت ارتابوا وشكوا في وضعهم هنا يحلفان، أما إذا كان ظاهرهما ما أنكر أهله شيئا أو ما فقدوا شيئا فظاهر الأمر أنهم لا يحلفان، لكن يحلفان إذا ارتابوا فيهم وشكوا، يعني إن ظهرت لكم ريبة فيهما، إن ارتبتم ماذا يقولون؟ لا نشتري به ثمنا قليلا، لا نشتري بأيماننا ثمنا قليلا وهي الدنيا عوضا من الدنيا، يحلفون يقسمون، يقسمان بالله، إذا حصل عندكم الشك والريب فيهم يقسمان أننا لا نشتري بأيماننا ثمنا قليلا، لا نخون اليمين وأننا صادقون ولا نأخذ مقابل ذلك عوض ولا نغير شهادتنا من أجل الدنيا ولو كان ذا قربى ولو كان من الأقارب، فلا نشهد إلا بالحق ولا نراعي أحدا في الشهادة لا لقربه ولا لبعده، ولا نكتم شهادة الله، أيضا ما نكتم ولا نخفي شيئا من شهادة الله التي تحملناها بأنه أوصى بكذا وبكذا وبكذا، لا نكتم شيئا منه، إن إذا لمن الآثمين، إن فعلنا ذلك وهو أننا اشترينا بأيماننا ثمنا قليلا وعوضا قليلا من الدنيا أو كتمنا الشهادة، فنحن من الآثمين الواقعين في الإثم العظيم الذي يعرض صاحبه نفسه لعقوبة الله جل وعلا. قال فإن عثر على أنهما استحقا إثما، عثر يعني ظهر واشتهر وتحقق وتبين، كما حصل في قص فيما رواه البخاري عن ابن عباس قال خرج رجل من بني سهم من تميم مع تميم الداري وعدي بن بداء أو عدي بن بداء، خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس فيها ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة، فقد أهله جاما من فضة مخوصا بالذهب، والجام هو وعاء من فضة أو غيرها مستدير لا قعر له، يعني وعاء معين، وهذا الوعاء مخوص بالذهب فيه ذهب محطوط فيه. فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدوا الجام بمكة، يعني حلفوا أن هذا الذي تركه صاحبكم هذا الرجل من بني سهم هذا الذي تركه، وحلفوا على ذلك. قال ووجدوا الجام بمكة، بعد ذلك أهل هذا الرجل وجدوا هذا الجام وهذا الوعاء وجدوه بمكة مع أناس، فسألوهم فقالوا اشتريناه من تميم وعدي، وكان كافرين ذلك الزمان، ذلك هو كان على الكفر، فقالوا اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهم فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم، وفيهم نزلت يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. إذن هذا السبب النزول يفسر لنا الآية، يبينها ويوضحها، وهذا من فوائد معرفة أسباب النزول أن فيه معرفة تفسير الآية. إذن نعود ونقول ظاهر قوله فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا، ظاهره أنهم يقسمان مطلقا حتى لو لم يشك فيهما، لو لم يشك فيهما، لكن إن تبين بعد أن يقسم تبين أنهما حلفا بالكذب، تبين خيانتهما، كما حصل من عدي وتميم، ففي هذه الحالة يقوم رجلان من أهل الميت. قال جل وعلا فإن عثر على أنهما استحقا إثما، يعني خان أو غلى شيئا من المال الذي شهد عليه، فآخران يقومان مقامهما، فيشهد رجلان آخران مقامهما، يعني تكون يمينهما مكان يمين هؤلاء، لأن الأصل قبول اليمين، فلما تبين أنهم قد كذبوا وخانوا يقوم آخران مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، أي من قرابة الميت، من قرابة الميت استحق عليهم الأمر. لماذا؟ لأنهم أهل الميت وهم أهل التركة، والأوليان مثنى أولى، مثنى أولى، الأوليان يعني أولى رجلين به من أهله، أولى قرابته به، أي الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما. فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما، يقسمان بأن شهادتهما وهي بأن الجام له، أو أنهم فقدوا كذا وأنهم كذبه لأنه تبين لنا كذا وكذا، فشهادتنا أحق لأنها أصدق، وهم قد خانوا وكذبوا، أحق من شهادتهما، وما اعتدينا يعني ما اعتدينا عليهم فيما قلناه من الخيانة وأنهم تبين أنهم قد خانوا وكذبا، إن إذا لمن الظالمين، إن كنا قد اعتدينا عليهم وقلنا أنهم قد خانوا وكذبوا وهم لم يفعلوا، إن إذا من الظالمين، والظلم حرام لا يجوز فعله. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، ذلك أي هذا هو الحكم، هو تحليف الذميين أو الكافرين اللذين شهد على وصية الميت، تحليفهما أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها، ما يغيرون ولا يكذبون، لأنهم إذا حلفوا الحلف عظيم، يعني حتى الكفار يعظمون اليمين، يعظمون الحلف بالله، فتحليفهما أدنى وأقرب إلى أن يأتوا بالشهادة على وجهها حقيقتها من غير كذب ولا خيانة، أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم، يخافوا أن ترد اليمين إلى أهل الميت فترد إيمان رجلين من أقاربه فيكون في ذلك فضيحة لهم، فهم تحليفهم يستفاد منه فائدتان: أولا أدنى وأقرب أن يشهدوا بالحق، أو على الأقل يخافون لو كذبوا أن ترد اليمين إلى أهل الميت إلى رجلين آخرين فيفتضح ويتبين خيانتهما وكذبهما. واتقوا الله واسمعوا، أمر بالتقوى لأنه لا صلاح للعبد إلا بالتقوى. واتقوا الله واسمعوا، واسمعوا ما جاءكم به كتاب ربكم وما جاءكم به نبيكم صلى الله عليه وسلم، فاسمعوا وقولوا سمعنا وأطعنا، والله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يوفق يهدي هداية التوفيق للقوم الفاسقين الخارجين عن طاعته، والجزاء من جنس العمل، فمن آمن وأصلح العمل يهدى، ومن فسق وخرج عن طاعة الله لا يهدى. ثم قال جل وعلا: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يوم أي واذكر يوم يجمع الله الرسل، وهو يوم القيامة، فإن الله يجمع الرسل ويسألهم عما أرسلوا به، وهل بلغوا قومهم أم لا. ولهذا لما قرأ أبو ذر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من سورة النساء وانتهى إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حسبك يكفي. إذن الرسل يجمعون يوم القيامة فيسألهم الله فيقول: ماذا أجبتم؟ قال بعض المفسرين: ماذا أجابكم قومكم؟ بل هو قول واحد: ماذا أجبتم؟ بماذا أجابكم الناس؟ بما أجابكم من أرسلتم إليه؟ هل أجابوكم واتبعوكم وآمنوا بكم أم كفروا؟ قالوا: لا علم لنا. قيل إنهم قالوا لا علم لنا من هول الموقف وشدة هول الموقف، قال الأنبياء لا علم لنا، وقيل إنهم قالوا ذلك تأدبا مع الله، فإن علمه محيط بكل شيء وعلمهم لا يساوي شيئا مع علم الله، وقيل بل إنهم يقولون ذلك في حق من جاء بعدهم، أما الذين كانوا فيهم فإنهم يشهدون عليهم كما سيأتي من قول عيسى قريبا. إذن لا علم لنا في سائر الأمة الذين لم يكونوا معنا أو جاءوا من بعدنا، أما من كانوا معنا نشهد عليهم. قال: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. لا علم لنا، لكن أنت تعلمه يا ربنا، لأنك أنت علام الغيوب. علام صيغة مبالغة، الغيوب جمع غيب، والغيب يطلق على ضد الشهادة، والغيب غيبان: غيب حقيقي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ومنه ما ذكره الله عز وجل من ما في الأرحام: وما تدري نفس بأي أرض تموت، ومنه ما هو غيب نسبي، غيب بالنسبة لأناس دون أناس، فما يقع في مجلسنا في مسجدنا هذا المبارك، هذا المسجد المبارك الآن غيب للذين في يبعدون عنا، لا يدرون ماذا يتم هنا وماذا نقول، لكن هذا ما هو غيب مطلق، غيب بالنسبة لهم، وما يحصل عندهم غيب بالنسبة لنا. والله جل وعلا يعلم الغيب المطلق والغيب النسبي سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، وهذا ثناء عليه سبحانه وتعالى. ثم قال الله جل وعلا: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ مر معنا أنها ظرف زمان تقدر بوقت أو زمن أو ساعة أو حين، وتقدير الكلام واذكر حين قال أو وقت قال الله يا عيسى ابن مريم، اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. يذكره الله عز وجل بنعمه ويمتن عليه، وتذكر النعم أدعى إلى الشكر، إنسان يشكر الله عز وجل على نعمه، فلو أننا نستحضر هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا لكان هذا أدعى إلى شكرنا. لكن الناس أو كثير من الناس أو أكثر الناس إلا ما رحم ربك جل وعلا، إذا استمرت النعمة عليه كأنها ملك له. ولهذا لما يرى إنسان مثلا كفيف البصر كيف يحتاج للناس، يتذكر نعمة البصر، نعمة البصر دي نعمة عظيمة، هل شكرنا الله عليها؟ فلم ننظر إلا فيما أحل الله لنا، أم أن كفرنا هذه النعمة ونظرنا إلى معاصي الله وما حرم الله؟ حاصل أن الإنسان ينبغي له يتذكر ويشكر نعمة يا أخي السمع، نعمة الكلام، نعمة الهداية، نعمة طلب العلم، نعمة حب الخير، نعمة أنك مع أهل الصلاح، نعمة الغنى، نعمة الولد، نعمة الزوجة، نعمة المركب، والله المستعان. الحاصل أنه قال أذكر نعمتي عليك، لأنه خلقه من أنثى دون ذكر وجعله رسولا وأعطاه من الآيات ما سيأتي، هذه نعمة تذكر وتشكر. قال وعلى والدتك أيضا، واذكر نعمتي على والدتك، حيث أنها أنجبت ولدا من غير زوج، وأن الله برأها مما اتهموها فيه، ولا تزال براءتها في كتاب الله عز وجل حتى في من جاء بعدكم من الأمم، هذه نعمة عظيمة عليها وعلى ولدها. قال إذ أيدتك بروح القدس، هذا فيه تفسير النعم أو بعض من النعم التي أنعم الله بها عليه. إذ أيدتك أي قويتك بروح القدس وهو جبريل، فقويتك بروح القدس وكان معك. ثم قال تكلم الناس، هذه أيضا من نعم الله، تكلم الناس في المهد وكهلا، يكلم الناس وهو في المهد صغير، كما قال جل وعلا لما ذكر قصة مريم قال فأشارت إليه لما جاءت به صغير، الآن ولد، فلما جاءت به أشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إذن تكلمه في المهد وصبي صغير، وأيضا لما صار كهلا، والكهل الكهولة يقولون هي بحر الأربعين، لا بعد الأربعين، فقال بعضهم بل هي من الثلاثين، بعد الثلاثين يقال له كهل، وأكثرهم على أن الكهل يقال له من بلغ أربعين فما فوق، عاد واللي فوق الخمسين الله يلطف بنا. نعم، الحاصل أن الله جل وعلا امتن عليه بأنه يكلم الناس، والصبي ما يكلم الناس، لكن هذه منة ونعمة من الله عز وجل ومعجزة له. تكلم الناس في المهد وكهلا، وفي حال الكهولة في سن الأربعين وبعدها، والتي بعث الله عليها أنبياءه. وإذ علمتك الكتاب والحكمة، علمه الله عز وجل الكتاب والحكمة. يجوز أن يكون مراد جنس الكتاب، ولهذا ذكر التوراة والإنجيل بعد ذلك. والحكمة هي الفهم وسنة النبي، هذه الحكمة، فهمه ومنهجه الذي يسير عليه. فبعضهم قال إن أنه ذكر الكتاب والحكمة ثم ذكر التوراة والإنجيل من باب التأكيد، وبعضهم وهو قول ابن كثير يقول الكتاب الخط والفهم، يعني الكتاب علمتك كيف تكتب، والحكمة علمتك الفهم، جعلتك تفهم، فتكتب وتفهم فهما جيدا، وأيضا آتيتك التوراة فعلمتك التوراة التي أنزلتها على موسى، وآتيتك الإنجيل خصصتك بالإنجيل أنزلته عليك. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، قال ابن كثير تخلق من الطين تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذني لك في ذلك، قال تصوره وتشكله الطائر تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذني لك في ذلك. وقيل تخلق يعني تعمل وتصلح. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، يعني بعوني لك على ذلك، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، بعد أن يصور من الطين على هيئة الطائر ينفخ فيه، فإذا نفخ فيه صارت فيه الروح بإذن الله جل وعلا، فهو ينفخ والله هو الذي يأذن بذلك، وإلا لو نفخ الإنسان ما نفخ، إذا كان الله ما أذن بذلك ما يحصل. وهذا خاص بعيسى عليه السلام ومعجزة له، قالوا لأن عيسى بعث في قوم يكثر فيهم، لا يكثر فيهم الطب وهذه الأمور، فجاءهم بما يعجزهم، يبرئ الأكمى والأبرص ما يستطيعون مع طبهم وتقدمهم. قال فتكون طيرا بإذن الله وتبرئ الأكمى والأبرص، والأكمى هو الأعمى، والأبرص الذي أصابه مرض البرص وهو بياض في الجلد، عيب يصيب الإنسان، بإذني، كل ذلك يحصل بإذني وأنت سبب. وقد مر الكلام على هذا في سورة آل عمران مفصلا. وإذ تخرج الموتى بإذني، تخرجهم يعني تدعو الميت الأموات أو الموتى فيخرج من قبره بإذن الله، بإذن الله جل وعلا وقدرته ومشيئته. وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك، كففتهم منعتهم من أن يقتلوك، سواء أثناء دعوته لهم أو حينما أرادوا همه بقتله فرفعه الله كما مر معنا. إذ جئتهم بالبينات، كففت بني إسرائيل منعتهم عنك حين ووقت جئتهم بالبينات، وهي الدلائل الواضحات، الإنجيل، وتبين لهم ما في التوراة، وهي دلائل بينة واضحة، وهذا دليل على خبث بني إسرائيل. يعني رجل يأتيهم بالبينات ويدعوهم إلى الحق يقتلونه، لماذا؟ ما يريدون الحق، فقد جمعوا كل وصف خبيث. قال وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، قال الذين كفروا منهم، الذين كفروا كفر المخرج من الملة، إن هذا، إن هنا نافية بمعنى ما، وتقدير الكلام ما هذا الذي جاء به عيسى إلا سحر مبين، أي بين واضح أيضا لا خفاء فيه. وهذا من شدة ردهم للحق، فلم يكتفوا برده بل وصفوه بأنه سحر. وما أشبه الليلة بالبارحة، أيضا كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ساحر، والذي جاء به سحر. إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين، واذكر حين أو وقت أوحيت إلى الحواريين، والحواريين والحواريون حواري الرجل أنصاره. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. حواري الرجل خاصته الذين ينصرونه ويتولونه، وهم أفضل بني، وهم أفضل النصارى، هم خاصة عيسى وصحبه الذين كانوا معه. وإذا أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، أن آمنوا بي بالله ربا وانقادون له، صدقون عن إقرار ويؤمنون بما جاء به، وبرسولي وهو عيسى عليه السلام، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قال الحواريون آمنا بك وبرسولك، واشهد علينا ربنا بأننا مسلمون، أي مستسلمون لك، منقادون لأمرك، غير مشركين ولا كافرين. ثم قال جل وعلا: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم، أي واذكر حين أو وقت قال الحواريون أصحاب عيسى وخاصته له: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ يستطيع فيها قراءتان، هذه قراءة العامة، قراءة الجمهور: يستطيع ربك، فيستطيع بالياء وربك فاعل. وقرأ الكسائي: هل تستطيع ربك، يعني هل تستطيع أن تسأل ربك لنا؟ وهذه لا إشكال فيها، هل تستطيع أن تسأل ربك، لكن الحقيقة قراءة الجمهور فيها إشكال، فيها إشكال. فالحواريون مع أنهم خاصة عيسى يخفى عليهم أن الله على كل شيء قدير، يقول هل يستطيع ربك، يعني يخفى عليهم أن الله قدير. هذا أمر مشكل، لأنهم مؤمنون، وسماهم الله الحواريون، سماهم بالحواريين حتى أثناء كلامهم هذا، وهم خلاصة المجتمع وصفته، خاصة عيسى، فكيف يقولون هذا؟ فالحقيقة أن هذا من المواضع المشكلة، وأنا ما تيسر لي بحثها في أكثر كتب التفسير، بحثت في جمع من كتب التفسير، فمن المفسرين من أعرض عن هذا ولم يقف عنده، ومنهم من أجاب، ومنهم الشوكاني، يعني أجاب بجواب خلاصته أن هذا صدر منهم في أول إيمانهم، ولم يكن قد رسخ الإيمان في قلوبهم. وهذا يعني جواب يحتاج إلى، أقول يحتاج إلى دليل على هذا، لكن هذا من أحسن ما يقال، فأقول الله أعلم. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ والمائدة المراد به الطعام، قالوا المائدة هي الخوان عليه الطعام. وما هو الخوان؟ الذي يؤكل عليه مثل السفرة الآن، لكنه قديم، من أديم، يكون من أديم، من جلد مدبوغ، فيوضع عليه الطعام، وقيل إنه من خشب، يعني نوع من آنية من الخشب يوضع فيها الطعام قديما. الحاصل أنهم طلبوا من عيسى أن يسأل ربه ينزل عليهم مائدة طعام من السماء، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء أيضا؟ غريبة بعض هذه الأسئلة. ولعل هذا يدخل لا تسألون يا شيء إن تبدأ لكم تسؤكم، لأنهم جعلت لهم وتوعدوا بعدم الخيانة وبعدم حبس شيء منها، فحبسوا فعذبوا وجعلوا قردة وخنازير على ما ذكر المفسرون، فالسلام لا يعدلها شيء. قال جل وعلا، قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال ابن كثير فأجابه المسيح قائلا لهم اتقوا الله ولا تسألوا هذا، فعساه أن يكون فتنة لكم، وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين حقا. ثم قال جل وعلا عنهم، قالوا نريد أن نأكل منها لأننا بحاجة إليها، قد لحقنا الجوع والفقر، وتطمئن قلوبنا إذا شاهدنا نزولها رزقا لنا من السماء، نزلت طمأنينة وإيمان، ونعلم أن قد صدقتنا، نزداد إيمانا بك وتصديقا وعلما برسالتك، ونكون عليها من الشاهدين، أي نشهد أنها آية من عند الله ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة، يعني استجاب لطلبهم لما ذكروا عذرهم، فقال عيسى ابن مريم اللهم ربنا، تقدير الكلام يا الله، لأن اللهم معناها يا الله، ربنا أي يا ربنا، لأن فيه معنى التربية، هذا مناسب يدعى بهذا لأنه هو الذي يربي نعمه، يربي عباده بنعمه. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، فأولنا يأكلون منها وآخرنا يعلمون ذلك ويشكرونه ويعظمونه. قال ابن كثير أين اتخذ ذلك، قال ابن كثير قال السدي أين اتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا، وقال سفيان الثوري يعني يوما نصلي فيه، وقال قتادة أرادوا أن تكون لعقبهم من بعدهم، وعن سلمان الفارسي قال عظة لنا ولمن بعدنا، وقيل كافية لأولنا وآخرنا، والله أعلم. الحاصل أنهم أرادوا أن تكون يعني يريدون أن يأكلوا منها، أو يسأل عيسى أن تكون يعني عيدا لبني إسرائيل لأولهم وآخرهم، وكذلك آية من الله جل وعلا تدل على قدرته جل وعلا ونصرته لأوليائه واستجاب دعائهم. وارزقنا وأنت خير الرازقين، وارزقنا وأنت خير الرازقين، وهذا من حسن الدعاء، توسل إلى الله جل وعلا بصفة الرزق لمن أراد الرزق، اللهم ارزقني وأنت خير الرازقين، وهذا من أدب الدعاء وأدب عيسى عليه السلام. قال الله إني منزلها عليكم، استجاب لعيسى إني منزلها أي المائدة عليكم، ومن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال أي فمن كذب بها من أمتك يا عيسى وعاندها، فمن يكفر يعني يكذب بهذه الآية وبحصولها. قال ابن كثير لا يوجد لخبر هذه المائدة في الإنجيل ذكر، الإنجيل الذي في أيديهم لا يوجد لها ذكر المائدة، ذكر المائدة وخبر نزول المائدة، والله أعلم. على كل حال قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم بعد ذلك بعد نزولها فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، يعني لا أعذبه أحدا، لا أعذبه عذاب، لا أعذب أحدا مثل عذابه من عالم زمانهم، من عالم زمانهم الذي هم فيه ومن كانوا مثلهم، وإلا فإن العذاب على الكفر أشد من هذا، نعوذ بالله من عذابه. ثم قال جل وعلا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، واذكر حين قال الله يا عيسى ابن مريم، وهذا يوم القيامة حينما يأتي الله جل وعلا بالذين ادعوا أو عبدوا عيسى وزعموا أنه إله وعبدوه من دون الله وهم المنتسبون إليه الآن، ويقولون أنه ثالث ثلاثة، أو أن الله أو أن عيسى هو المسيح، أن الله هو المسيح ابن مريم. فيسأله الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، لأنهم كما ذكروا قالوا يكذبون ويقولون بأن هو أمرنا بهذا، أمرنا بأن نعبده من دونك. ولا شك أن أقوام الأنبياء يكذبون، ولهذا يشهد عليهم، تشهد عليهم هذه الأمة ويشهد عليهم أنبياؤهم أيضا. قال جل وعلا أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، التسبيح والتنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب. فإذا ذكر ما لا يليق بالله جل وعلا يبادر المسلم بقوله سبحانك أنزهك. ولهذا بادر عيسى عليه السلام إلى تنزيه ربه، سبحانك أنزهك عن هذا النقص، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لأن هذا ليس من حقي أن أقول أني إله، ولا يجوز لأحد أن يقول ذلك، بل الرسل كلهم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وليس لأحد حق. ومن دعا إلى اتخاذ آلهة مع الله أو أصنام أو غير ذلك فوالله قد قال بالباطل وأبطل الباطل، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، وكل الناس ليس لهم حق يقولوا ذلك، فغير عيسى وغير الأنبياء من باب أولى. إن كنت قلته فقد علمته، إن كنت قلت ذلك يا ربي فقد علمته أنت، لأنه لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فأنت تعلم ما في نفسي حتى ولو كان مجرد حديث فضلا أن يكون قولا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ولا أعلم ما في نفسك، إثبات النفس لله جل وعلا، وأن لله نفس لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنك أنت علام الغيوب، هذا ثناء على الله جل وعلا، فأنت علام الغيوب كلها، ما كان غيبا مطلقا وما كان غيبا نسبيا، وأنت تختص بذلك دون غيرك. قال ابن كثير، ذكر عبارة جميلة، في الثناء على عيسى على كل حال لعلنا نقف عليها. نعم، قال هذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل، لما قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، قال ابن كثير هذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل. الجواب يجب أن يحرص الإنسان يكون جوابه فيه الأدب، يكون فيه أدب مع بيان الحق. قال جل وعلا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وهو أن اعبدوا الله ربي وربكم، وهذا الذي جاءت به الرسل كلهم يدعون إلى هذا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، كنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، لما كنت فيهم في حياتي أنا بينهم وهم معي وأنا معهم أشهد عليهم بأنهم آمنوا أو لم يؤمنوا، فالذي أعلمه أشهد به، لكني ما أعلم الغيب، أنت علام الغيوب، أنت الذي لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. قال فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فلما توفيتني، وقد مر معنا أن عيسى رفعه الله إلى السماء، أنامه ثم رفعه إلى السماء، لكن ينزل بعد ذلك ويتوفاه الله، يقبض روحه في آخر الزمان. قال فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الله شهيد بكل شيء وشهيد لكل شيء، والشاهد هو الحاضر، مراد أن الله يشهد بأفعال العباد، يراها ويبصرها لا تخفى عليه، ويبصر كل شيء. ولهذا أيها العاصي إن أردت أن تعصي الله في مكان لا يراك الله فافعل، وإن كنت لا يمكن أن تؤدي أو تفعل عمل إلا والله رقيب عليك، شاهد لك، بصير بك، يسمعك، فإياك وإيا معصيته. قال جل وعلا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وأنت ربهم وأنت مولاهم والحق لك فيهم، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الذي لا يرام جانبه، وأنت الحكيم فيما حكمت به في عبادك، سواء تعذيب من عذبت أو مغفر الذنوب من غفرت له، فكل ذلك وفق الحكمة التي تضع كل شيء موضعه. ثم قال جل وعلا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، صدقهم لا إله إلا الله، هذا اليوم هو الذي ينفع الصدق، يعني تظهر ثمرته الجلية القوية، وإلا الصدق ينفع في الدنيا، لكن المراد النفع الذي يترتب عليه دخول الجنة أو دخول النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كن صادقا يا أخي، كن صادقا، لا تكذب إلا فيما ورد فيه الحديث في ثلاث، في الإصلاح بين الناس أو الحرب أو بين الزوجين لأمر يقتضي ذلك، لأن المشكلة حين عندنا الآن كذبة بيضة وكذبة سوداء وكذبة الكذب كله أسد. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. فهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنان وبساتين وعدت لهم لصدقهم، والأنهار تجري من تحتها خالدين فيها أبدا، ماكثين فيها أبد الآباد، لا يخرجون منها وينقطع هذا النعيم، بل هم في هذا النعيم نعيم لا ينقطع ومدة لا تنتهي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الله جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عن هؤلاء الصادقين على رؤوسهم الأنبياء، ورضوا عن الله جل وعلا، ورضاهم عن الله واجب، وكيف لا يرضون عن الله وكل نعمة في الخلق منه سبحانه وتعالى. لكن الأمر المهم أن يرضى الله عنك. وهنيئا للصحابة رضي الله عنهم. قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولا يرضى الله إلا عن المتقين المحسنين الصادقين. قال جل وعلا: ذلك الفوز العظيم. نعم، ذلك الفوز والنجاح العظيم الذي هو أعظم الفوز، دخول الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم، هذا أعظم الفوز، نسأل الله من فضله. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، فله ملك السماوات والأرض يملكهما، والذي خلقهما وأوجدهما وهو المالك لهما المتصرف فيهما، تجري السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن على مراده وأمره وقضائه وتقديره، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فختم السورة ببيان قدرته سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما أعان ووفق وسدد، ونسأل الله أن يغفر لنا خطأنا وجدنا وعمدنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا، كما أسأله جل وعلا أن يعظم لكم الأجر والثواب على صبركم واحتسابكم ورغبتكم في طلب العلم. ولا يفوتني، وكما أشكر أيضا الإخوة القائمين على هذه الدورة وولاة أمر هذه البلاد، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد والهداية إلى الحق. ولا يفوتني أن أذكر بأمر، لأنه قد بقي 5 دقائق وهذا من فضل الله، بأمر مهم. فإن من أعظم ما يمنحه الله عز وجل للعبد بعد الإيمان أن يوفق لقراءة القرآن، فينبغي على كل واحد منا أن يتخذ جزءا وردا يوميا وحزبا يوميا يقرأه من القرآن، ولا ينتظر حتى يأتي وقت الفراغ، فكلما تزداد بك الحياة يزداد شغلك وعملك، واسأل من قبلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الفجر والظهر كتب كأنما قرأه من الليل. فقال: من نام عن حزبه وأسنده إليه، وهذا دل أن هذا شيء مقرر عند الصحابة ومعلوم. وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص لما أخبره أنه يقرأ القرآن كل ليلة، قال: اقرأه في 40 ليلة. وهذا عند الترمذي بسند حسن صحيح. فقراءته في 40 ليلة، 30 جزءا في 40 ليلة، ليس بالصعب يا عبد الله، لكن بس يحتاج أن تلزم نفسك وأن تجعل لك وقتا لا بد أن تقرأ، وإلا هذا قد تقرأ 1/3 جزء في اليوم، والجزء بكم يقرأه الإنسان؟ نحن كم نأخذ على هذه الوسائل لنا، وسائل التواصل بالساعات، وفيها قد يكون فيها الإثم، لكن هذا الكتاب العظيم إذا قرأته لك الأجر العظيم من الله. من قرأ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فتلك 30 حسنة. فالله الله. فلما قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في شهر. في شهر الحمد لله نعمة، كل يوم تقرأ جزء من القرآن. قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 20، اقرأه في 15، اقرأه في 10، اقرأه في 7. ورواية شهر إلى 7 هذه في الصحيحين، فكله يقول إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 3، وهذه عند الإمام أحمد بسند صحيح. قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال لن يفقه من قرأ في أقل من 3. فالحمد لله جمهور الصحابة كانوا يختمون كل 7 أيام. فالله الله يا أخوان، ترى هذه ثمرة العلم، وهذه ثمرة قراءة التفسير، أن الإنسان يقبل على كتاب الله. وأبشر بكل خير عندما تقرأ القرآن، شفاء لما في الصدور، تشفى من الأمراض الحسية والمعنوية، تحب الخير، تحب الاستقامة، تحب الدين، تحب الطاعة، ينبت الإيمان في قلبك أشد من إنبات الماء للنبات. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن ومن خاصة الله جل وعلا، ونسأل الله يتقبل منا ومنكم، وأن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.